بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا هو مجلسنا الثالث من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله وسلم وبارك عليه للشيخ موسى ابن رشيد العازمي. يقول الشيخ بعنوان: من المولد الشريف إلى نزول الوحي، ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نهار يوم الاثنين 12 من ربيع الأول من عام الفيل ولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم في شعب بني هاشم بمكة المكرمة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا هو المشهور عند الجمهور والله أعلم. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: فيه ولدت وفيه أنزل علي. وروى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه بسند حسن عن قيس بن مخرمة رضي الله عنه قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. وكونه صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع فيه حكم منها: واحد، ما في شرعه صلى الله عليه وسلم من شبه زمن الربيع، فإنه أعدل الفصول وشرعه أعدل الشرائع. اثنان، ولأن في ظهوره فيه إشارة لمن تفطن لها إلى اشتقاق لفظة ربيع، لأن فيه تفاؤلا حسنا ببشارة أمته، فالربيع تنشق الأرض عما في بطنها من نعم الله تعالى. ومولده صلى الله عليه وسلم في ربيع إشارة ظاهرة إلى التنويه بعظيم قدره وأنه رحمة للعالمين. علامات ظهرت عند ولادته صلى الله عليه وسلم. ظهرت بعض العلامات عند ولادته صلى الله عليه وسلم، من ذلك ظهور نور من أمه صلى الله عليه وسلم أضاءت منه قصور الشام. روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان والحاكم بسند حسن عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عند الله مكتوب بخاتم النبيين، وإن آدم عليه السلام لمنجدل في طينته، وسأخبركم بأول ذلك. دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني أنه خرج منها نور أضاءت لها منه قصور الشام. وروى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له بصرى، وبصرى من أرض الشام. قال الحافظ ابن كثير: وتخصيص الشام بظهور نوره صلى الله عليه وسلم إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلد الشام، ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله، وبها ينزل عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها. ولهذا جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي رواية للبخاري قال معاذ: وهم بالشام. قال الإمام البخاري في صحيحه عن هذه الطائفة: هم أهل العلم. وقال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وقال النووي في شرح مسلم: ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين، منهم شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، ومنهم محدثون، ومنهم زهاد، وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين، بل قد يكونوا متفارقين في أقطار الأرض. قلت: والذي انتهى إليه الإمام النووي رحمه الله هو الصواب الذي لا محيد عنه. ظهور النجم. روى ابن إسحاق في السيرة بسند حسن عن حسن بن ثابت رضي الله عنه قال: والله إني لغلام يفعة ابن 7 أو 8 أعقل كل ما سمعت، إذ سمعت يهوديا يصرخ: يا بأعلى صوته على أطم بيثرب: يا معشر يهود! حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك، ما لك؟ قال: طلع ليلة نجم أحمد الذي ولد به. وقع رافعا رأسه إلى السماء. روى ابن حبان في صحيحه وابن إسحاق في السيرة بسند منقطع عن آمنة بنت وهب أم الرسول صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ثم وضعته فما وقع كما يقع الصبيان، وقع واضعا يده بالأرض رافعا رأسه إلى السماء. علامات مشهورة لكنها غير صحيحة. وهذه العلامات لم تثبت بطريق صحيح لكنها مشهورة، فمنها: واحد، أنه لما ولد صلى الله عليه وسلم ارتج إيوان كسرى. اثنان، سقطت 14 شرفة من إيوان كسرى. ثلاثة، خمدت النار التي كان يعبدها المجوس. أربعة، غاصت بحيرة ساوة. خمسة، انهدمت المعابد التي كانت حولها، أي حول بحيرة ساوة. قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله بعد أن أورد هذه الأثار الضعيفة: وهذا الكلام تعبير غلط عن فكرة صحيحة، فإن ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم حقا كان حقا إذانا بزوال الظلم واندثار عهده واندكاك معالمه، فلما أحب الناس بعد انطلاقهم من قيود العسف تصوير هذه الحقيقة تخيلوا هذه الإرهاصات وأحدثوا لها روايات الواهية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم غني عن هذا كله، فإن نصيبه الضخم من الواقع المشرف يزهدنا في هذه الروايات وأشباهها. قال أحمد شوقي رحمه الله: تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابا، وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابا، لقد وضعته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا، فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقابا. ختان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ختان رسول الله صلى الله عليه وسلم فصحيح أن عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم ختنه يوم سابعه على عادة العرب، فقد أخرج ابن عبد البر في الاستيعاب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن عبد المطلب ختن النبي صلى الله عليه وسلم يوم سابعه وجعل له مأدبة. ومال كمال الدين بن العديم وابن عبد البر إلى هذا من أنه صلى الله عليه وسلم ختن يوم سابعه على يد عبد المطلب، وكانت هذه عادة العرب. وأما الأحاديث التي تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد مختونا فكلها ضعيفة، فمنها ما رواه أبو نعيم في دلائل النبوة بسند ضعيف عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كرامتي على ربي أني ولدت مختونا ولم يرى أحد سوءتي. وروى ابن سعد في طبقاته بسند ضعيف عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا. قال: فعجب ذلك عبد المطلب وحظي عنده، وقال: لا يكونن لابني هذا شأن. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وليس إسناد حديث العباس هذا بالقائم. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عن حديث العباس: وهذا الحديث في صحته نظر، وقد ادعى بعضهم صحته لما ورد له من الطرق حتى زعم بعضهم أنه متواتر، وفي هذا كله نظر. وقال ابن القيم رحمه الله: ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا، وروي في ذلك حديث لا يصح ذكره أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات، وليس فيه حديث ثابت، وليس هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فإن كثيرا من الناس يولد مختونا. وقد وقعت هذه المسألة بين رجلين فاضلين، صنف أحدهما مصنفا في أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا، وأجلب فيه الأحاديث التي لا خطام لها ولا زمام، وهو كمال الدين بن طلحة، فنقضه عليه كمال الدين بن العديم، وبين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن على عادة العرب، وكان عموم هذه السنة العرب خاطبة مغنيا عن نقل معين فيها، والله أعلم. وأما ما قاله الحاكم في المستدرك وقد تواترت الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا، فقد تعقبه الذهبي في تلخيصه بقوله: لا أعلم صحة ذلك، فكيف يكون متواترا؟ فرح عبد المطلب بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما وضعت أمه أمنة أرسلت إلى جده عبد المطلب تخبره بولادة حفيده، ففرح عبد المطلب بحفيده صلى الله عليه وسلم واستبشر به. قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. ختان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم سابعه وتسميته محمدا. ولما كان اليوم السابع من ولادته صلى الله عليه وسلم ختنه عبد المطلب على عادة العرب، وعق عنه بكبش وجعل له مأدبة وسماه محمدا صلى الله عليه وسلم، ولم يكن العرب يألفون هذا الاسم، فاستغربه كل من سمعه من قريش، وسألوا عبد المطلب فقالوا: لما رغبت به عن أسماء أهل بيته؟ فأجابهم: أردت أن يحمده الله تعالى في السماء وخلقه في الأرض. وقيل سبب تسميته محمدا أن عبد المطلب كان مسافرا إلى الشام مع ثلاثة من أصحابه للتجارة، فبينما هم في الشام التقى براهب فسألهم: من أين أنتم؟ قالوا: نحن من مكة. فقال لهم: إن بلادكم سيخرج منها نبي. فسألوه: ما اسم النبي؟ قال: اسمه محمد. ولم يكن اسم محمد معروفا عند العرب. فلما رجع هؤلاء الأربعة عزم كل واحد منهم إن رزق بمولود يسميه محمدا. عبد المطلب كبر، فلما رزق ابنه عبد الله ولدا سماه محمدا صلى الله عليه وسلم. وأما الثلاثة فهم سفيان بن مجاشع سمى ابنه محمدا، وأحيحة بن الجلاح سمى ابنه محمدا، وحمران بن ربيعة سمى ابنه محمدا. هؤلاء أول من سمى محمدا في العرب، كما قال الإمام السهيلي في الروض الأنف. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل، والأوثان في الأرض تعبد، فأمس سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند، وأنذرنا نارا وبشر جنة، وعلمنا الإسلام فالله نحمد، وأنت إله الخلق ربي وخالقي، بذلك ما عمرت في الناس أشهد، تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها أنت أعلى وأمجد، لك الخلق والنعماء والأمر كله، فإياك نستهدي وإياك نعبد. رضاع النبي صلى الله عليه وسلم. كانت أول من أرضعته صلى الله عليه وسلم هي أمه آمنة. قيل أرضعته ثلاثة أيام، وقيل سبعا، وقيل تسعا، ثم أرضعته ثويبة لبن ابن لها يقال لها مسروح، أربعة أياما قبل أن تقدم حليمة السعدية. وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وأرضعت بعده أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم وعمه حمزة وأبو سلمة إخوة من الرضاعة. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أم عيوة بنت أبي سفيان رضي الله عنه قالت: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لبنة أخي من الرضاعة. أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وروى الشيخان في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج ابنة حمزة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. استرضاعه صلى الله عليه وسلم في بني سعد. ثم التمس عبد المطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم المراضع على عادة أهل مكة الذين كانوا يؤثرون إذا ولد لهم ولد أن يلتمسوا له مرضعة من البادية. وسبب التماس المراضع لأولادهم أمور ذكرها الإمام السهيلي، فمنها: واحد، لينشأ الطفل في الأعراب فيكون أفصح للسانه. اثنان، ليكون أجلد لجسمه وأجدر أن لا يفارق الهيئة المعدية، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اخشوشنوا واخشوشبوا واخلولقوا وتمعددوا كأنكم معد وإياكم والتنعم. ثلاثة، حتى يكون أنجب للولد وأصفى للذهن. قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى: وتنشئة الأولاد في البادية ليمرحوا في كنف الطبيعة ويستمتعوا بجوها الطلق وشعاعها المرسل، أدنى إلى تزكية الفطرة وإنماء الأعضاء والمشاعر وإطلاق الأفكار والعواطف. وكثير من علماء التربية يود لو تكون الطبيعة هي المعهد الأول للطفل حتى تتسق مداركه مع حقائق الكون الذي وجد فيه. قال أحمد شوقي رحمه الله: يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفهم، حليت من عطل جيد البيان به، في كل منتثر في حسن منتظم، بكل قول كريم أنت قائله، تحيي القلوب وتحيي ميت الهمم. حديث موضوع. قال ابن سعد في طبقاته بسند تالف عن زكريا ابن يحيى ابن يزيد السعدي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أعربكم، أنا من قريش، ولساني لسان بني سعد بن بكر. قال الألباني في السلسلة الضعيفة موضوع، وهذا سند تالف. إقبال المراضع. أقبلت المراضع من البادية يلتمسن تربية أولاد الأشراف، فاسترضع عبد المطلب لحفيده صلى الله عليه وسلم امرأة من قبيلة سعد بن بكر، وهي حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، وزوجها الحارث بن عبد العزة المكنى بأبي كبشة من نفس القبيلة. قصة حليمة في استرضاعه صلى الله عليه وسلم. تذكر حليمة قصة رضاعها للنبي صلى الله عليه وسلم فتقول: خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر، تلتمس الرضعاء بمكة. قالت: وذلك في سنة شهباء لم تبق لنا شيئا. قالت: فخرجت على أتان لي قمراء معنا شارف لنا، والله ما تبض بقطرة، وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، من بكائه من الجوع، وما في ثديي ما يغنيه، وما في شارفنا ما يغذيه، ولكننا كنا نرجو الغيث والفرج. فخرجت على أتاني تلك، فلقد أدمت الركبة حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا، حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل لها أنه يتيم، وذلك أن إنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، فكنا نقول: يتيم، وما عسى أن تصنع أمه وجده، فكنا نكرهه لذلك. فما بقيت امرأة قادمت معي إلا أخذت رضيعا غيري. فلما أجمعنا الانطلاق والذهاب قلت لصاحبي: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلا آخذنه. قال لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت فذهبت إليه فأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. قالت فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه حتى روي، ثم ناما، وما كنا ننام معه قبل ذلك. وقام زوجي إلى شريفنا تلك فإذا هي حافل، فحلب منها وشرب، وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة. قالت يقول صاحبي حين أصبحنا تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. قالت فقلت والله إني لأرجو ذلك. قالت ثم خرجنا وركبت أتاني وحملته عليها معي، فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمرهم، حتى إن صواحبي ليقلن لي يا ابنة أبي ذؤيب ويحك أربعي علينا، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن بلى والله إنها لهي هي، فيقولن والله إن لها لشأنا. قالت ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا، فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب، فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا. فهذه من بركة النبي صلى الله عليه وسلم على حليمة السعدية وزوجها الحارث. ولم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم عند حليمة السعدية حتى مضت سنتاه صلى الله عليه وسلم وفطمته، وكان صلى الله عليه وسلم يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما كأنه ابن 40 سنين. قالت حليمة رضي الله عنها فلم يزل الله تعالى يرينا البركة ونتعرفها حتى بلغ صلى الله عليه وسلم سنتين، فكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان. وقال الإمام الذهبي فكان صلى الله عليه وسلم يشب في يومه شباب الصبي في الشهر، ويشب في الشهر شباب الصبي في سنة. قال البردني وشب طفل الهدى المنشود متزرا بالحق متشحا بالنور والنار، في كفه شعلة تهدي وفي فمه بشرى وفي عينيه إصرار أقدار، وفي ملامحه وعد وفي دمه بطولة تتحدى كل جبار. قالت حليمة فقدمنا به على أمه زائرين لها، ونحن أحرص شيء على مكتفي فينا لما كنا نرى من بركته، فكلمنا أمه وقلت لها لو تركت بني عندي حتى يغلظ فإني أخشى عليه وباء مكة. قالت حليمة فلم نزل بها حتى ردته معنا، وهكذا عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بادية بني سعد. حادثة شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. وقعت حادثة شق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في بادية بني سعد، وقد وقع ذلك مصرحا به في رواية الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك عن عتبة بن عبد السلمي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف كان أول شأنك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر، فانطلقت أنا وابني لها في بهم لنا ولم نأخذ معنا زادا، فقلت يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا، فانطلق أخي ومكثت عند البهم فأقبل طيران أبيضان كأنهما نسران، فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم. فأقبلا يرتدضاني فأخذاني فبطحاني إلى القفا فشقا بطني ثم استخرجا قلبي فشقاه فأخرجا منه علقتين سوداوين، فقال أحدهما لصاحبه: ائتني بماء ثلج، فغسلا به جوفي، ثم قال: ائتني بماء برد، فغسل به قلبي، ثم قال: ائتني بالسكينة، فذراها في قلبي. ثم قال أحدهما لصاحبه: حصه، فحاصه وختم عليه بخاتم النبوة، ثم انطلقا وتركاني وفرقت فرقا شديدا. ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيته، فأشفقت علي أن يكون ألبس بي، قالت: أعيذك بالله. فرحلت بعيرا لها وحملتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي، فقالت: أو أديت أمانتي وذمتي؟ وحدثتها بالذي لقيت فلم يرعها ذلك، وقالت: إني رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام. وروى الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حد الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني غيره، فقالوا: إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. قال الحافظ الفتحي: والحكمة من شق صدري صلى الله عليه وسلم وهو صغير نزع العلاقات السوداء التي من حوض الشيطان من كل بشر، ثم إخراجها بعد خلقها كرامة ربانية، فهو أدل على مزيد من الرفعة والكرامة، وبنزعها منه نشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان. عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما شق صدره. ذكر ابن إسحاق أن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما شق صدره الشريف ابن سنتين، ولفظه: قالت حليمة: فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا. وعند ابن سعد في طبقاته أن عمره صلى الله عليه وسلم عندما شق صدره الشريف 4 سنوات، ولفظه: قالت حليمة: ولما بلغ 4 سنين كان يغدو مع أخيه وأخته في البهم. قال الزرقاني في شرح المواهب: والراجح أن شق صدره صلى الله عليه وسلم كان في 4، كما جزم به الحافظ العراقي في نظم السيرة، وتلميذه الحافظ ابن حجر في سيرته وهي صغيرة مفيدة. تكرار شق الصدر. وقد تكرر شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم غير هذه المرة، فمنها: المرة الثانية وهو ابن 10 سنين صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان جريئا على أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا يسأله عنها غيره، فقال: يا رسول الله، ما أول ما رأيت من أمر النبوة؟ فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، فقال: لقد سألت أبا هريرة إني لفي صحراء ابن 10 سنين وأشهر، وإذا بكلام فوق رأسي، وإذا رجل يقول لرجل: أهو هو؟ قال: نعم. فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلق قط، وأرواح لم أجدها من خلق قط، وثياب لم أرها على أحد قط، فأقبل إلي يمشياني حتى أخذ كل واحد منهما بعضدي لا أجد لأخذهما مسا، فقال أحدهما لصاحبه: أضجعه، فأضجعاني، فقال أحدهما لصاحبه: أفلق صدره، فهوى أحدهما إلى صدري ففلقها فيما أرى بلا دم ولا وجع، فقال له أخرج الغل والحسد، فأخرج شيئا كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحها، فقال له أدخل الرأفة والرحمة، فإذا مثل الذي أخرج يشبه الفضة، ثم هز إبهام رجلي اليمنى فقال أغدو واسلم، فرجعت بها أغدو به رقة على الصغير ورحمة للكبير. المرة الثالثة عند المبعث. روى الطيالسي في مسنده بسند ضعيف عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هبط جبريل عليه السلام إلى الأرض فسلقني لحلاوة القفا وشق عن بطني فأخرج منه ما شاء الله ثم غسله في طست من ذهب ثم أعاده فيه ثم كفأني كما يكفأ الإناء ثم ختم في ظهري حتى وجدت مس الخاتم ثم قال لي اقرأ باسم ربك ولم أقرأ كتابا قط. المرة الرابعة عند الإسراء والمعراج. روى الشيخان في صحيحهما عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء وذكر حديث الإسراء والمعراج. قال الحافظ في الفتح ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء ليتأهب للمناجاة. ويترجح لدينا بعد دراسة أسانيد هذه الأحاديث أن الذي صح في هذه الحادثة أي حادثة شق الصدر أنها وقعت له صلى الله عليه وسلم مرتين، الأولى وهو صغير عند ظئره في بني سعد كما في رواية أنس رضي الله عنه، والثانية في ليلة الإسراء والمعراج كما في رواية أبي ذر ومالك بن صعصعة رضي الله عنهما. قال الحافظ في الفتح وجميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة فلا يستحيل شيء من ذلك. ولعل أحاديث شق الصدر تشير إلى هذه الحصانات التي أضفاها الله على الرسول صلى الله عليه وسلم فجعلته من طفولته بنجوة قصية عن مزالق الطبع الإنساني ومفاتن الحياة الأرضية. خاتم النبوة. وهو عبارة عن قطعة لحم ناتئة عليها شعر عند كتفيه الأيسر صلى الله عليه وسلم حجمها قدر بيضة الحمامة. وهذا الخاتم الذي يعرف بخاتم النبوة هو علامة من علاماته صلى الله عليه وسلم النبوية في الكتب السابقة، كما تدل على ذلك قصة بعير الراهبي وقصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه كما سيأتي. وهذا الخاتم لم يكن موجودا حين ولد صلى الله عليه وسلم، وإنما تكون بعد الولادة، وأنه على الأصح كان بعد حادثة شق الصدر وهو صغير صلى الله عليه وسلم. قال العلماء وسر في وضع الخاتم عند كتفيه الأيسر صلى الله عليه وسلم أن القلب في تلك الجهة، ولأنه صلى الله عليه وسلم معصوم من وسوسة الشيطان، وذلك الموضع يدخل منه الشيطان. روى الإمام الترمذي في الشمائل بسند صحيح عن أبي نضرة العوقي قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة، فقال كان في ظهره بضعة ناشزة. وروى الشيخان في صحيحهما عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي فدعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال

قال صلى الله عليه وسلم: إني سألت ربي في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي، فدمعت عيناي رحمة لها من النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إلى أن ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.